بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في روضة العقلاء الإمام الحافظ أبي حاتم ابن محمد ابن حبان البستي رحمه الله، ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم. بعد هذا الباب الذي عقد المصنف رحمه الله في بيان فضل الصمت، والصمت يا أخوة يعني ألفت فيه مصنفات من كتاب الصمت الإمام ابن بالدنيا رحمة الله عليه، عقد أو ألف كتابا في الصمت وفضله وغيره من هناك من علماء من عقد أبوابا مستقلة في اسم الكتب في الآداب وغيرها في بيان فضل الصمت، كان الإمام رحمة الله عليه. والصمت أخوة هذا كان هو داب العلماء قديما. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: كان أبي إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل، يعني كان طول الوقت يعني يكون إيش، يكون صامتا ولا يتكلم. وهذا هو أيضا يعني داب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الشمائل عن عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا الشمائل الترمذي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام طويل السكوت. هذا رسول الله عليه السلام. وكذا كان الصحابة سلمان الفارسي عنه وضاه وغيره، كانوا إذا جلسوا في مجالس يعني يسكتون ولا يتكلمون، لأن كثرة الكلام يا إخوة مذموم. عرفت كيف؟ بل كان أصحاب الحديث لا يروون عن الشخص إذا عرف بكثرة الكلام، حتى قيل لحدهم غاب اسمه عن الآن، قيل لماذا لم تروي عن فلان؟ قال لقد كان كثير الكلام. فتركوا يا إخوان إيش يعني لم يعني يروا عنه لأنه كان كثير الكلام. فقال باب الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. إنسان يحفظ لسانه إما في خير وإما يسكت، لأن اللسان إما في خير يطلق الإنسان في خير كذكر قراءة القرآن، تسبيح، أمر معروف نهي يعني عن منكر، هذا كله خير، ويثاب عليه ابن آدم في كل تسبيح صدقة، في كل تهيلة صدقة، في كل تكبير صدقة، أمر معروف صدقة نهي عن منكر صدقة، حيث عند مسلم. عاد كيف؟ وإما في شر يطلق لسانه في شر، في كذب، في غيبة، في نميمة، وغير ذلك من المحرمات التي تسمى بآفات اللسان، وهذا كله يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وإما يسكت لا يتكلم، وهذا لا شيء أخوه أن الإنسان إذا لم يتكلم بخير فالأفضل له السكوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، رواه ابن بالدنيا في كتاب الصمت وغيره. نجا من أمور كثيرة، من أهم وأشياء مهالك اللسان. فالصمت يا أخوة لا شك أنه نجاة لاسمه لصاحبه. لذلك يعني يقول الإمام ابن حبان أو سوف لعله يمر معنا، يقول: لا نعلم أحدا تكلم عفوا صمت وندم على سكوته، ونعرف كثيرا ممن تكلم وندم على كلامه. فالإنسان يا أخوة قد يندم على كلامه لكن لن يندم على سكوته. لذلك كان السكوت محمودا وحفظ اللسان محمودا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح. نعم، أبي صالح، هذا أبو صالح السمان وسمى الزيات لأنه كان يبيع السمن، فسمي سمان وسمي زياتا من الزيت لأنه كان يبيع الزيت. فرغم أنه كان يبيع ويشتري إلا أن هذا العمل لم يمنعه عن طلب العلم، وهو من المكثرين في الرواية عن أبي هريرة رضي عنه وارضاه. كيف؟ نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، دل علينا أن كلام الخير أفضل من السكوت، لأن سلم قدمه في خيرا أو ليسكت. فإذا لم يقل خيرا فإنه إيش يسكت، خير له من أن ينتقل إلى كلام الشر وهو الكلام المحرم. لأن إخوة كلام الخير كما يقول العلماء هو خير من السكوت، والسكوت خير إيش من كلام الشر. نعم. قال رحمه الله: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له، إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العقب، والصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه. نعم، الصمت يا أخوة يكسب المحبة والوقار، يعطي وقار لصاحبه. كيف يعني؟ لا، يقول العلم أن غالبا من كانوا يسكتون في المجالس إذا تكلموا سكت الناس وانتبه لهم، لأنه ما يسكت إلا العاقل. وغالبا صاحب ثرثرة كيف إذا تكلم سفه الناس ولم ينتبهوا لكلامه، لأن الثرثرة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن صاحب الكلام الكثير كانوا حتى الرواية لا يرون عنه العلماء احتقارا له. نعم. قال رحمه الله: والرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والصمت منام العقل والمنطق يقظته. نعم، الصمت وقال منام العقل، يعني ضيق ويش على عقل الإنسان، كمال عقله ووفرة عقله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن زنجويه، حدثنا عبد الأعلى ابن حامد، حدثنا حماد ولا حامد؟ حماد. نعم. حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت. لأن حامد قليل في الأوائل، قليل ما تدري اسم حامد، لكن حماد هذا عندهم مشتهر. نعم. عن أنس أن لقمان قال: إن من الحكم الصمت وقليل فاعله. نعم، هذا لقمان الحكيم رحمه الله يقول: إن من الحكم الصمت، يعني من حكمة يكون إنسان يصمت إذا جلس في مجلس من مجالس. ثم قال: وقليل فاعل، يعني قليل من يلزم الصمت، قليل من هو يلزم الصمت. يعني إذا كان الناس الأوائل إخوة يؤدبون أولادهم، يعلمونهم الصمت في مجلس الكبار، كبار السن، في مجلس العلماء، في مجلس الأمراء، يسكتون وينتفعون من كلام الكبار، ينتفعون من كلام العلماء. عارف كيف؟ فالإنسان إذا كان يصمت في المجالس العامة هذا دليل على كما قلنا يعني أنه صاحب حكمة وصاحب وفرة اسم عقل. أما الذي قلنا يطلق لسانه وثرثرة فهذا دليل على نقص في عقله وأنه ليس بصاحب حكمة. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الكرزي: أقلل كلامك واستعد من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون. نعم، العي يعني اسمه الجهالة. قال: واحفظ لسانك واحتفظ من عيه، يعني من جهالته، حتى يكون كأنه مسجون. لأن جاء في بعض الآثار عن بعض السلف قال: ليس شيء أحوج بالسجن من اللسان. نعم. وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، فزيناه وليفو محكوما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا جعفر ابن نوح، حدثنا محمد ابن عيسى ابن الطباع قال: سمعت مالك ابن أنس يقول: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر. أخبر. نعم، طبعا قال: كل شيء ينتفع بفضل الإنسان إلا الكلام فإن فضله يضر. يعني إذا كان يكثر من المباحات، يكثر من الضحك أو غير ذلك، وهذا إيش يضره، لأن الكلام مباح من عفوا الضحك وغيره من مباحات، مع هذا يقولون إيش يعني قد يضر صاحبه. ولذلك كان العلماء أيضا أهل الحديث أول كانوا إذا كان إنسان يضحك بصوت عال قهقه ما كانوا يروون عنه، قال سمعناه له قهقه. يعني كانوا حريصين جدا في يعني اسم انتقال اسم الشيوخ في رواية الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا القطان، حدثنا أحمد ابن أبي الحواري، حدثنا مروان ابن محمد عن سعيد ابن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم، أو متكلم عالم. نعم، إما منصت واع يعي كلام الناس وهو منصت لا يتكلم، أو يكون إيش متكلم لكنه عالم. لا يا إخوة، كلام العالم تستفيد منه، لأنه إما في الفقه وإما في العقيدة وإما في الحكم وإما في الآداب وإما في السير، فتستفيد منه إذا تكلم، بخلاف كلام الجاهل. والمنصت الواعي هو الذي إيش يستمع لكلام هذا ويستمع لكلام هذا، يستفيد من هذا ويستفيد من هذا. نعم. قال رحمه الله: الواجب على العاقل ألا يغالب الناس على كلامهم، يعني يقاطع الناس كل ما تكلم قاطع، نريد إيش أن يجعل كلامه هو المتقدم ويجعل صوته هو الذي أعلى من الأصوات التي حوله. وهذا لا شك أن الفعل يعني لا يجوز للمسلم أن يقاطع كلام الآخرين، انتظر حتى ينتهي كلامه، لا سيما مثلا في الخصومات والمحاكمات، انتظر حتى ينهي كلامه ثم بعد ذلك إيش تكلم. جاء في يعني في صفات الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، قالوا أنه إذا كلم يعني شخص حتى إن كان من أهله كان ينصت حتى انتهي، فقال انتهيت ثم يتكلم. انظر كيف يعني هذا العالم رحمه الله، يعني كان ينصت لك انصات حتى إذا انتهيت. كذلك الشيخ صالح الحيدان شافه الله وعافاه كان يسمع ويتبسم ويتبسم، فإذا انتهيت أجاب، ما كان يقاطع أبدا، مستحيل. هاي أخوة انظر يعني كيف يعني أدب أهل العلم، لا أبدا، يعني يقول كلمة كلمتين قاطعة ولا يجعله يتكلم، لا يجعله. هذا لا يشك أنه إخوة يعني بخلاف ما عليه سلف الأمة. قال: الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلام، يعني لا يقاطع الناس على كلام، انتظر يا أخي حتى يني كلامه ثم بعد ذلك بين له ما عندك. نعم. قال رحمه الله: ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية، ومن جهل بالصمت عي بالمنطق. والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان، والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. نعم، إذا جنى يعني في المعاصي وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: لئن كان يجين اللوم ما أنت قائل، ولم يكن منه النفع فالصمت أيسر، فلا تبدي قولا من لسانك لم يرضوا مواقعه من قبل ذاك التفكر. أخبرنا ابن قتيبة: حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار قال: سمعت أبا مسهر ينشد هذا البيت: قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قول يشينه الإكثار. نعم، كل قول يشينه الإكثار، إذا أكثر منه فإنه يشينه. نعم. قال رحمه الله: إلا طبعا إيش للضرورة، كان مثلا يكون مجلس كبير وعاد الكلام حتى يفهم، هذا للضرورة. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، قالوا حتى إيش حتى تسمع. وكان عليه الصلاة إذا دخل بيته سلم قال اسمه ثلاثا، قالوا حتى إيش ينتبه الذي لم يسمع السلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن سعيد القزاز: حدثني محمد ابن داود ابن سليمان الرملي: حدثنا المسيب ابن وضاح قال ابن مسيب ابن واضح ابن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفوائد يدل الرجال بريد الفؤاد يعني القلب بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله على عقله نعم يعني يقول أن لسانك هو الذي يبيد الناس هل أنت عاقل أم لست بعاقل أنت تكلمت بخير أو صمت في المجالس دل إيش على أنك عاقل كما قلنا يا إخوان وإن كان لا يتكلم بخير أو يطلق لسانه ويثرثر فهذا دليل على نقص عقله وكما قلنا بأن الصمت وغيره هو دليل على عقل الإنسان نعم قال رحمه الله أخبرنا محمد ابن سليمان ابن فارس حدثنا محمد ابن علي الشقيقي أنبأنا إبراهيم ابن الأشعث قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل نعم كثرة الكلام يقسي القلب وكثرة الأكل هو الشبع يقسي القلب نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت يحيى ابن اليمان يقول قال سفيان الثوري أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العتبي عن وهب بن جرير عن أبيه قال الأحنف ابن قيس الصمت أمان من تحريف اللفظ وعصمة من زيق المنطق وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي باللسان المطلق وفؤاد مطبق يعني لسانه مطلقة دائما وقلبها مغلقة ميت يقول هذا من الشر فهنا يقول رحمه الله يقول الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزم التكلم يعني إذا سئل عن مسألة أو حيته مسألة أجاب وتكلم وإلا يسكت كما قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا جلس في مجلس يكون اسمه صامتا إلا أن يسأل عن مسألة فكان يجيب على هذه المسألة فقط ثم يسكت كما قال هنا قال الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم عيش يطلب منه أن يتكلم قال فما أكثر من ندم إذا نطق يقول كثير من تكلم عيش وندم يقال وأقل من يندم إذا سكت يقول يعني وقلة ممن كانوا يعني يندمون على على على سكوتهم بخلاف الذين كانوا يندمون على كلامهم نعم قال رحمه الله واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها هو أداة يظهر بها البيان الثانية وشاهد يخبر عن الضمير الثالثة وناطق يرد به الجواب رابعا وحاكم يفصل به الخطاب خامسا وشافع تدرك به الحاجات سادسا وواصف تعرف به الأشياء سابعا وحاصد تذهب به الضغينة ثامنا ونازع يجذب المودة وتاسعا ومسل يذكر القلب عاشرا ومعز ترد به الأحزان ولقد أحسن الذي يقول إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار ولأن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذلك خسارة وتبارى. تبارى يعني ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا كثير بن عبد الله التميمي، حدثنا العلاء بن سعيد الكندي، حدثني أبو حية قال: كنت أماشي إسماعيل بن سهل، وكان أحد الحكماء، فقال لي: ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من 10,000 درهم؟ قلت: بيت شعر خير من عشرة آلاف درهم؟ قال: أيما أحب إليك، نفسك أو 10,000 درهم؟ قال: قلت نفسي. فأنشأ يقول: احفظ الصوت، أخفض الصوت إن نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل المقال. يعني تأمل كلامك قبل إيش أن تقول، تأمل ما تقول قبل أن تقول. إن كان كلامك فيه منفعة تكلم، إن كان ليس فيه منفعة اسكت ولا تتكلم. هذا هو إيش، هو داب الحكمة الحكيم، هو الذي ينظر إلى مآل كلامه. الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما ذكر المفتي فقال: وكل مفتن لا يفكر في عواقب فتياه ليس بفقيه. يعني الفتوى التي يعني تقول انظر في عواقبها، هل عواقبها خير ام عواقبها شر؟ لان كثير من الناس ربما اطلق اسم القول ولم ينظر الى العواقب، هل هي سيئه ام ليست بسيئه. فهنا يعني كما ذكر قال: والتفت بالنهار قبل المقال، يعني لا تتكلم بالكلام حتى تنظر هل هو خير واستفاد منه أم شر ولا يستفاد منه. إن كان خيرا فتكلم، وإن كان شرا فاسكت ولا تتكلم. نعم. قال رحمه الله: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعي، وعالما كجاهل، وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من الجواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، وخرج المرء إلى ما ليس له غاية، والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف، والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت. ولقد أحسن الذي يقول: حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه، بين لها مقتله ركبا في مركبه. أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري، حدثنا الغلابي، حدثنا ابن عائشة، حدثنا دويد بن مجاشع عن غالب القطان، عن مالك بن دينار، عن الأحنف ابن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. نعم، من كثر كلامه كثر سقطه، يعني إيش كثرة؟ إيش أخطاؤه، لأن كثرة الكلام يخطي صاحبه كثرة الكلام. وأما قلة الكلام فهذا غالبا ما يخطي صاحبه، لأنه يعني يتأمل في كلامه قبل ما يقوله. أما كثرة الكلام والثرثرة فهذه عرضة لكثرة السقطات، كما قال ابن عمر عنه، قال: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الأبرش. نعم، الأبرش. نعم. ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يذل، وما يعاب صموت. نعم. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت ذر زانه الياقوت. نعم، كما جاء في الحكم: إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت إيش من ذهب. فهذا هو يعني إيش المراد من هذه الحكمة، أن الإنسان أن إذا قال إذا كان منطق ناطق من فضة، يقول إذا كان الكلام من فضة فالصمت در زانه الياقوت، يعني فاسمه الصمت هو أفضل من الفضة وإيش الدر والياقوت. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا ابن قتيبة، حدثنا المسيب ابن واضح قال: سمعت علي ابن بكار يقول: جعل الله لكل شيء بابين، وجعل للسان أربعة، الشفتين مصارعين والمصراعين مصراعين والأسنان مصراعين. مصراعين مصراع هو جوانب الباب، يسمى مصاريع جوانب الباب. نعم. أنبأنا بكر ابن أحمد ابن سعيد الطاحي بالبصرة، حدثنا نصر ابن علي الجهضمي، أنبأنا محمد ابن يزيد ابن خنيس عن وهيب ابن ورد. ابن ورد. نعم. ابن ورد أن شابا كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب ويحسن الاستماع ثم ينصرف من قبل أن يتكلم، ففطن له عمر فقال له: إنك تحضر مجلسنا وتحسن الاستماع ثم تنصرف من قبل أن تتكلم، فقال له الشاب: إني أحضر فأتوقى وأتنقى وأصمت فأسلم. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه يعني من لسانه. نعم. ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها. نعم. أن تكلمت أنت بكلمة ملكتك الكلمة، إما تحسب عليك وإما تحسب لك، وأما السكوت يحسب لك ولا يحسب عليك. نعم. قال رحمه الله: والعجيب ممن يتكلم بالكلمة، إن هي رفعت ربما ضرته، وإن لم ترفع لم تضره، كيف لا يصمت، ورب كلمة سلبت نعمة. أخبرنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز، حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال: أنشدني رجل من ربيعة: لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجني من لسان مدلل على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق، ما استطعت فاقفلي، فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليهم سهم حتف معجل. وللصمت خير من كلام مأثم، فكن صامتا تسلم، وإن قلت فاعدل. أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن بريد عن سليمان ابن موسى قال: قال أبو الدرداء: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى. قال أبو الدرداء قال: والله كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، يعني تخاصم الناس، يعني أرادوا إيش، يعني الفجور في الخصومة، وهذه من فعل النفاق. قال: وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. المماراة هو يعني يتكلم كي يظهر الحق وزيادة، كي يرى الناس أنه يعني عندي علم أو غير ذلك، كما جاء في الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو جادل به العلماء ألقاه الله في النار. فقالوا أن المماراة هو إيش؟ أظهار الحق وزيادة حتى يره الناس أنني عندي علم وغذائي. قال: وكفى بك كذبا ألا تزال محدثا، يعني تكثر من الكلام، فلا بد إيش أن تقع في كذب مأثم، لأن قلنا يا أخواننا اسم كثرة الكلام يخطي صاحبه. نعم. ثم قال إلا حديثا في ذات الله تقطع، إلا مثلا اسمه تكثر الكلام في علم من العلوم في التفسير مثلا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها على الناس، فهذا لا شك أنه ممدوح وليس مذموما. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا معروف ابن الحسن الكتاني حدثنا كثير ابن هشام عن عيسى ابن إبراهيم عن سعيد ابن أبي سعيد عن كعب قال العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت. نعم، هذا كعب الأحبار يعني. نعم. أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى قطان، اسمه الدورقي حدثنا يحيى قطان عن شعبة قال من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه ومنهم من لا عقل له. نعم، يقول من الناس من عقله بفنائه، عقله خلاه في بيته مثلا، ومنهم من عقل معه ومنهم من ليس له عقل. نعم. فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، يعني يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم، إن كان خيرا تكلم وكان شرا سكت. نعم. وأما الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم ومنهم من لا عقل له. فحدثت به عبد الرحمن ابن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى فقال هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه، واستحسن الكلام وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة لعله سمعه من غيره. وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله ابن زنجي أنت من الصمت آمن الزلل ومن كثير الكلام في وجل، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. نعم، هذا يعني كما جاء في الحديث الذي صاحب الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام لا تقول قول اليوم فتندم عنه قتل. صاحب الشيخ الألباني لا تقول القول اليوم فتندم عليه قتل، يعني كم من كلام تقولها اليوم ثم غدا لما تبين إما غير صحيح، وإما أنت مثلا إيش أخطأت على أخيك أو غير ذلك، قال فتندم عليه قدر. فهذا قال لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لما قلت، يا ليت ما قلت يا ليت ما قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل القول اليوم فتندم عليه قدر. وحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله سمعت محمد ابن المسيب يقول سمعت العباس ابن الوليد ابن مزيد يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي يقول ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. سمعت محمد ابن محمود النسائي يقول سمعت أبا أحمد ابن أبي قديد يقول سمعت العباس ابن عبد العظيم يقول سمعت عارما يقول سمعت خالد ابن الحارث يقول السكوت زين للعاقل وستر للجاهل. الله. نعم، زين للعاقل وستر للجاهل، كما يقول إذا أخطأ يقول ليته سكت، يعني كان إيش لكان خيرا له. نعم. قال أبو حاتم لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتشين الجاهل به، لكان الواجب على المرء ألا يفارقه الصمت ما وجد إليه سبيلا. ومن أحب السلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما يقبل منه، لأنه لا يشترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق. المائق يعني الأحمق، يعني المائق والأحمق. نعم. وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم من ذلك. قال وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم، يعني الذين يكثرون من الكلام تركوا كلامهم نسب حديثهم. نعم باقي صفحة ثلاث صفحات. قال رحمه الله: ما حدثنا به محمد بن حسين بن مكرم بالبصرة حدثنا عمرو ابن علي حدثنا أمية ابن خالد عن سعيد قال: قلت للحكم ما لك لا تكتب عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام. الله أكبر. هذا الحكم ابن عتيبة رحمه الله من أمة الحديث. قيل: ما لك لا تكتب عن زادان؟ فقال: كان كثير الكلام، لأنه كان يعني يكتب الكلام. ترك إخوانه تركوا حديثه، كما قال ابن حبان قبل، قال: وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام، لأن كانوا يكثر الكلام، فكان إخوانه يعني لا يعني الثرثرة مكروهة، ليش كثرة الكلام. نعم. قال أبو حاتم: لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال، وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء، وإذا فسد فذلك. يعني فسد إيش؟ الأعضاء. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن الجنيد حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله عن عبد الله أنبأنا سفيان عن رجل قال إني لأكذب الكذبة لأني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي. طيب هنا سفيان لم يسمي هذا الرجل، هو قال عن سفيان عن رجل، ما سماه حتى يعني لا يفضح بهذا الكلام. قال: إني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي. يعني كما قال بعض أهل العلم، قال: إني إذا فعلت المعصية، أو قال: أعرف المعصية بسوء خلق امرأتي ودابتي. يقول: حرمتي أساءت علي، أو الدابة صار بها بلاء، يقول: عرفت إيش أني قد فعلت معصية، فهذا جزاء المعصية. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا أبو عوانة يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق حدثنا الفضل ابن عبد الجبار حدثنا أبو إسحاق الطلقاني عن الوليد ابن مسلم قال الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله، لا فسد منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. قال أبو حاتم: والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إذا شتم، ولا يجازي إذا أسمع، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه. نعم. قاله: والعاقل لا يفد الكلام إلا أن يسأل، كما قلنا يا أخوة، هذا هو صفات الأمة. كما أحمد بن حنبل رحمه الله قلنا أنه كان إذا جلس في مجلس من المجالس لا يتكلم إلا إذا سئل، ثم يجيب عن المسألة ثم يسكت رحمه الله. أيضا جاء في صفات الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان محمد الأمين، قالوا أنه كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم قط إلا إذا سئل، وهو عالم من علماء الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني المنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري: الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحب، فآثر الصمت ما استطعت، فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب، لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. أخبرنا الورق يعني الفضة، قال: لو كان بعض الكلام من ورق يعني من فضة لكان جل السكوت من ذهب. قلنا يا أخوان أول المثل المعروف: لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم. أخبرنا بكر ابن محمد ابن عبد الوهاب القزاز حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر حدثنا أبي حدثنا مبارك ابن فضالة عن المغيرة ابن سلمة الهجيمي عن أسير ابن جابر قال ما رضعت عنزا قط ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء إلى أن أرضعها إن البلاء موكل بالقول وأنشدني الكرزي استر العي ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت وأنبأنا محمد بن منذر حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنيس عن عنبس عنبس بن عقبة عن عنبس بن عقبة قال سمعت ابن مسعود يقول والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لسان. نعم هذا مشهور عن ابن مسعود وعن الله بل وعن غيره من السلف ما شيء أحق بطول سجن من لسان. هذا الاسم القادم ما في درس باقي صفحة واحدة صفحتنا ثلاثة باقي لا ما يضر لا أنا كمان. قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في الأوقات وإن من أعظم الخلل المفسد للصحة السرائر لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر والإكثار من الكلام وإن أبيح له كثرة النطق ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق كما أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله عن سفيان عن نسير ابن دعلوق عن إبراهيم التيمي أخبرني من صاحب الربيع ابن خثيم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب الله يعني ما سمع منه 20 سنة كلمة تعاب عليه نعم. قال رحمه الله أنبأنا الجنيدي أحمد ابن محمد ابن حبيب حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله أنبأنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي قال أتيت الربيع ابن خثيم ابن خثيم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم مقالة فأتوه ومد بها صوته ثم قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يعني ما زاد على هذه الآية لم يقل شيئا سوى هذه الآية قال رحمه الله أنبأنا عمرو ابن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم ابن عمرو ابن حبيب حدثنا الأصمعي قال بين أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها فقلت يا أمة الجبار يعني يا أمة الجبار يعني يا عبدة الله من تطلبين فقالت من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك قالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فقلت لها يا هذه من أين أنت قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فعلمت أنها مقدسية فقلت لها كيف لا تتكلمين فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال بعض أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج فقالت ولا تغف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبينما نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين؟ فقالت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قالوا يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام. قلت بمن أصوت وبمن أدعو؟ فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال فإذ نحن بثلاثة أخوة كاللآلئ، فقالوا أمنا ورب الكعبة أضلناها منذ ثلاث. يعني هؤلاء أولادها يحيى وزكريا وداود لا أولاد، يعني المرأة هذه ما تكلم إلا بالآيات. نعم، حافظ لسانها عن القيل والقال. نعم. فقالت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحزن يعني الهم والغم. نعم. فأومأت إلى أحدهم فقالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فقلت إنها أمرتهم أن يزودون فجاءوا بخبز وكعك، فقلت لا حاجة لنا في ذلك. فقلت للفتية من هذه منكم؟ قالوا هذه أمنا ما تكلمت منذ 40 سنة إلا من كتاب الله تعالى مخافة الكذب. فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصيني. فقالت لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلمت أنها شيعية فانصرفت. طبعا قال رسم رحمه الله، فعلمت أن المرأة فيها تشيع، والتشيع يا أخوة ليس كالزندق الموجود الآن. كيف التشيع الأول كان فقط يعني لديهم يعني اسمه يعني نوع قلو في آل البيت فقط، وليس كالقلو الذي هو الآن اسم الطواف على قبورهم والذبح لهم والحلف بهم والتوكل عليهم والخوف منهم وطلب النفع منهم، هذا كله يقوى غير موجود عندهم، إنما كانوا يعني يفضلونهم عز كيف يعني على غيرهم في المحبة. هذا هو التشيع الذي كان عند الأولين. وبعضهم قال أن التشيع الأولين كان يعني هو في تقديم فقط علي على عثمان في الولاية عنهم رضاهم، لكن يعني هذه المرأة عندها يعني أنها كما قال يعني أن اسمه لديها تشيع، وقلنا يا أخويش يعني المحبة الزايدة لآل البيت، هذا كان قلنا هو تشيع الأولين بخلاف الزندقة الموجودة الآن عند الشيعة، فأنهم قبورية الآن، قبورية يعبدون القبور، قبور الصالحين من آل البيت. نعم. قال أبو حاتم قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب حفظ اللسان، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. فالواجب على العاقل أن يروض نفسه على ترك ما أبيح له من النطق لئلا يقع في المزجورات فيكون حتفه فيما يخرج منه، لأن الكلام إذا أكثر منه أورث صاحبه التلذذ بضد الطاعات يعني المعاصي. نعم. فإذا لم يوفق العبد لاستكمال اللسان فيما يجدي عليه نفعه في الآخرة، كان وجود الإمساك عن السوء أولى به. وأنشدني منتصر ابن بلال أنصاري ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصاحبه. فأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطأه. أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا السيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المعلى بن زياد قال قال مرق. لا هذا مورق. مورق ليس هناك مورق إلا هذا في كتب الرجال. مورق العجلي وهو ثقة من رجال الصحيحين. مورق العجلي نعم. أمر قال مورق أمر تشكيل ضم أن في طلبه منذ عشرين سنة. أمر أنا في طلبه نعم أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة ولست بتارك طلبه. قيل وما هو يا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا يعنيني. عما لا يعنيني يعني أتكلم عما ينفعني وأسكت عما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه. بحيث يا أخوان قال هنا يعني امتثل مورق العجلي وهو اسمه من الثقات رحمه الله هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني في دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله أنبأنا إبراهيم بن مصر العنبري حدثنا علي بن الأزهر الرازي حدثنا إبراهيم بن رستم قال سمعت خارجة يقول صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيء يعني والله أعلم. أنت يقول صحبت عبد الله بن عون هذا الإمام الثقة اللي هو من رجال الصحيحين يقول 15 سنة يقول أظن أن الملائكة ما كانت عنه شيء يعني معصية لأنه إما يتكلم بخير وإما يسكت. هذا وهو باب اسمه فضل الصمت وحسن الكلام أو عفوة وحفظ اللسان كما قال المصنف رحمه الله. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.